الآن ننتقل إلى الفتاوى المجلد الثاني. وصلنا إلى صفحة 394. الشيخ لا يزال يتكلم عن الفرق بين معاني الألفاظ الشرعية والألفاظ البدعية فيما يتعلق بمسميات الحلول والاتحاد ونحو ذلك، مما أثر عن بعض العباد الذين وقعوا في هذه المصطلحات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. فهذان المعنيان صحيحان ثابتان، بل هما حقيقة الدين واليقين والإيمان. أما الأول وهو كون الله في قلبه بالمعرفة والمحبة، فهذا فرض على كل أحد ولا بد لكل مؤمن منه، فإن أدى واجبه فهو مقتصد، وإن ترك بعض واجبه فهو ظالم لنفسه، وإن تركه كله فهو كافر بربه. نعم، هذا ما يتعلق بالأحوال القلبية التي أساسها المعرفة بالله عز وجل والمحبة لله. والمحبة لا بد ينتج عنها أيضا الرجاء والخوف والخشية وسائر الأحوال القلبية. يقول أن قلب العبد لا بد أن تتحقق فيه المعرفة والمحبة لله عز وجل، وهذا فرض لا يعذر به أحد، لأن الأعمال المفروضة يجب على الإنسان أن يعمل ما يستطيعه منها، يعمل ما يستطيعه منها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا بالنسبة للأعمال. أما بالنسبة للأمور القلبية فهي أحوال لا يعذر بها أحد، لأنها أمور لا تحتاج إلى جهد، إنما هي يعني ما يقر في القلب ويقر فيه من الإيمان الذي أساسه المحبة والخشية والرجاء. فلا أحد يعذر في أن يكون في قلبه المحبة الكاملة لله عز وجل، وهذا فرض على كل أحد ولا بد لكل مؤمن منه. فإن أدى واجبه في محبة الله فهو مقتصد، وإن ترك بعض واجبه فهو ظالم لنفسه، يعني تجاه محبة الله عز وجل، وإن ترك ذلك كله فهو كافر إذا لم يكن في قلبه أدنى ذرة من الإيمان، أو لم يكن في قلبه أدنى ذرة من المعرفة والمحبة لله عز وجل ولوازم المحبة، فهذا إذا ترك هذا القدر فهو كافر بربه. نعم. وأما الثاني وهو موافقة ربه فيما يحبه ويكرهه ويرضاه ويسخطه، فهذا على الإطلاق إنما هو للسابقين المقربين الذين تقربوا إلى الله بالنوافل التي يحبها ولم يفرضها بعد الفرائض التي يحبها ويفرضها ويعذب تاركها. طبعا الأول يتعلق بالأحوال القلبية، والثاني يتعلق بما ينبعث من الأحوال القلبية من الأعمال القلبية وأعمال الجوارح. الثاني متعلق بالأعمال، والأول متعلق بالأحوال القلبية. الأعمال أقصد اللي هي تسليم الله عز وجل والطاعة والامتثال في القلب والجوارح. نعم. ولهذا كان هؤلاء لما أتوا بمحبوب الحق من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة المنتظمة للمعارف والأحوال والأعمال أحبهم الله تعالى، فقال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فعلوا محبوبه فأحبهم، فإن الجزاء من جنس العمل مناسب له مناسبة المعلول لعلته. ولا يتوهم أن المراد بذلك أن يأتي العبد بعين كل حركة يحبها الله، فإن هذا ممتنع، وإنما المقصود أن يأتي بما يقدر عليه من الأعمال الباطنة والظاهرة والباطنة يمكنه أن يأتي منها بأكثر مما يأتي به من الظاهرة، كما قال بعض السلف: قوة المؤمن في قلبه وضعفه في جسمه، وقوة المنافق في جسمه وضعفه في قلبه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وقال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، في حديث القادر على الإنفاق والعاجز عنه الذي قال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما عمل. فإنهما لما استويا في عمل القلب وكان أحدهما معذور الجسم استويا في الجزاء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. نعم، خلاصة هذا الفصل أن الشيخ أراد أن يقرر أن المعنى الشرعي المطلوب من العباد في المحبة لله والمعرفة واليقين هو التدين بما شرع الله عز وجل من الدين واليقين والإيمان، الذي هو أحوال القلب في التوجه إلى الله عز وجل بالمحبة والرجاء والخوف وسائر الأعمال القلبية، وأحوال الجوارح بالاستمساك والعمل بما شرع الله عز وجل. هذا هو غاية الدين، لينفي بذلك ما ادعاه المبطلون من أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود من أن الغرض هو التنصل من التوحيد والشرائع والوصول إلى ما يزعمون أنه الاتحاد والحلول ووحدة الوجود، وأن هذه معاني باطلة ليست هي الغرض، المعاني الشرعية المقصودة، إنما المعاني الشرعية هي ما يتحقق بها الدين كما شرع الله، يتحقق بها اليقين كما شرع الله، والإيمان كما شرع الله عز وجل وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل: وقد يقع بعض من غلب عليه الحال في نوع من الحلول أو الاتحاد، فإن الاتحاد فيه حق وباطل، لكن لما ورد عليه ما غيب عقله أو أفناه عما سوى محبوبه ولم يكن ذلك بذنب منه كان معذورا غير معاقب عليه ما دام غير عاقل، فإن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وإن كان مخطئا في ذلك كان داخلا في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وهذا كما يحسى القديمة. نعم. طيب، على حال هذا المقطع يرد كثيرا عند الشيخ رحمه الله، يعني هذا الكلام الذي قاله هنا يرد كثيرا في كتب الشيخ، خاصة في كلامه عند التصوف في الأجزاء التي تكلم فيها عن السلوك والتصوف، وكذلك في كتبه التي تكلم فيها عن مسالك الصوفية مثل الاستقامة والرد على البكري وغيره. في هذه الكتب نجد أن الشيخ في حكمه على شطحات الصوفية الأوائل يقول مثل هذا الكلام، وهو كلام عجيب وموقف عجيب من شيخ الإسلام رحمه الله، خاصة إذا طبقناه على الأمثلة التي ذكرها. الشيخ هنا يشير إلى ما ورد من أوائل الحلولية والاتحادية في القرن الأول والقرن الثاني الهجري والقرن الثالث، وأكثر ما كان ذلك في القرن الثاني والثالث. القرن الأول كانت مجرد شطحات بسيطة، لكن في القرن الثاني والثالث ظهرت من أوائل العباد قبل ظهور الطرق الصوفية، ظهرت منهم عبارات إلحادية صريحة في الإلحاد، وهؤلاء كثير، من ضمنهم رابع العدوية وذنون المصري وابن أبي الحواري والتستري والبسطامي والنوري والشبلي، حتى ثوج هذا الاتجاه الخبيث الحلاج في نهاية القرن الثاني وبداية نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع، توجه التصريح بالإلحاد على كل الأحوال، يعني في يعني جميع أحواله كان يصرح بالإلحاد، حتى عندما ناقشه العلماء وعندما استثيب ولم يتب إلى آخره. أما قبله كانت ومضات أو أحوال يقع فيها بعض هؤلاء وأمثالهم فيصرحون فيه بالإلحاد. هذا التصريح يحدث لهم أحيانا في لحظات يكون فيها يظهر الواحد منهم أنه غير سوي، يظهر أنه غير سوي، أنه مثلا مغشي عليه، أو أنه صعق لمفاجأة أتته، أو أنه في حال يعني من الضعف الجسماني بعد السهر والجوع والعطش، فتحصل لهم حالات ممكن نسميها في هذا العصر أو تشبه ما يسمى بالهستيريا. هذه الحالات الشيخ يقول هذه الحالات اللي تعتريهم كثير منهم يتلفظ فيها بالإلحاد، واحد يقول عن نفسه سبحانه، واحد يقول مثلا الديك والكلب لبيك لبيك نسأل الله السلامة، وثالث يقول ما في الجبة لله، هذا قبل الحلاج، ورابع مثلا يحلق لحيته ويترك الجماعة ويحصل منه تصرفات حتى يدخل مستشفى مستشفى المجانين، وثالث ورابع ورابع من هذه الحالات التي، وآخر يقول لماذا تخافون من النار، ما هي إلا أن أنصب عليها خيمتي فتنطفئ، وثالث يضرب صدره لمقابر اليهود ويقول هؤلاء في ذمتي. يعني كلمات فعلا هي الحادية، ليست مجرد عبارات مثلا مخبولين ولا عبارات مجانين، لأن هذه مذاهب. شيخ الإسلام يقول هؤلاء أثناء، يقصد قبل الطرقية، قبل الطرقية، أما الطرقية في الشيخ له فيه كلام آخر، يقول هؤلاء تعتريهم حالات من السهر والجوع والعطش، وبسبب جهلهم وضعفهم تعتريهم حالات يتكلمون في هذه الكلمات، يقول فلعلهم يعذرون في مثل هذا الكلام لأنهم ليسوا عقلاء. وهذا غريب عجيب من شيخ الإسلام. ولذلك يعني ينبغي أن يتوقف طالب العلم في هذه المسألة، لأنهم فرضنا أنهم تكلموا بغير إرادتهم أو أنهم من غير شعور كما نقول، لكن هل يعقل أن تأتي هذه الحاديات المقننة؟ الحاد مقنن، امتداد لمذاهب قديمة، يعني ما ينطق به إلا حال يعني الجنون الذي يعتريه أو الخبال أو السكر يسمونه أو نحو ذلك. ولماذا ما تكلم في هذه اللحظة إلا فيه؟ ألا يحتمل أن يكون أراد أن يتستر بهذه الحالات من أجل أن لا يؤاخذ ولا يقتل أو يرجم من دين كبير العوام؟ لأن العجيب أنه مثل هذه الكلمات لا يتركون الناس، يعني بمجرد ما يسمعها العوام يرجمون هؤلاء بالفجارة ويطردونهم من القرى اللي هم فيها، لكن مع ذلك لا يتخذ ضدهم إجراء. حتى أن بعض الأئمة بعض العلماء احتسب على هؤلاء وكانوا مجموعة، منهم التستري والبسطامي والنوري والشبلي ومجموعة، كانوا يعني تصيدت عثراتهم هذه ورفعت إلى الحاكم وللعلماء فرأوا قتلها، اجتمعوا عند أحد القضاة، فلما اجتمعوا وسألهم وجد أنهم فعلا عندهم مثل هذه المذاهب الخبيثة، فأمر بأن يقتلوا. فلما جاء الأمر وجهزت وسائل القتل، انبرى أحدهم وأظنه النوري، قدم نفسه قبلهم. طبعا فالقاضي رق لهم ثم بعد ذلك عفى عنهم وقال كلاما يدل على أنهم لبسوا عليه، والله أعلم بالحال. فالشاهد أنه مثل هذه الكلمات لو كانت غير منتظمة وغير مقننة ولا تحمل صور المذاهب القديمة المعروفة في الأمم لقلنا أنها عفوية أو نتيجة جنون أو نتيجة، لكنها هي كلمات إلحادية أصبحت مذاهب فيما بعد. فأقول ربما أنهم يلجؤون إلى الادعاء أنهم ليسوا أسوياء من أجل أن يسلموا من القتل والمطارد، ثم إنهم عندهم يعني تعارض حاد. نفس هؤلاء الذين أثر عنهم مثل هذه الكلمات الحادية، أثر عنهم التصريح بوجوب الأخذ بالعقيدة السليمة والتوحيد والسنة، وأن كل أعمالهم يجب أن تعرض على الكتاب والسنة، فلما ما لا يوافقها يرد. هذا أمر عجيب، كيف تقول بكفر صريح ثم تقول يعني اعرضوا أعمالنا وأقوالنا على الكتاب والسنة؟ أنت لماذا لا عرضت ما عرضت أعمالك وأقوالك على الكتاب والسنة؟ على أي حال هذه مسألة يعني ربما تأتي في مقام آخر بشكل أوسع، لكن أقول كلام الشيخ هنا يتعلق بهذه الفئة. يقول وقد يقع بعض من غلب عليه الحال في نوع من الحلول أو الاتحاد، من عباراتهم التي قالوها وذكر منها الشيخ نماذج، أو أفناه عما سوى محبوبه. يقول لكن لما ورد نعم الاتحاد، فإن الاتحاد فيه حق وباطل، لكن لما ورد عليه ما غيب عقله، ما الذي غيب عقله؟ طبعا هو الشيخ يرى أن الذي غيب عقله المبالغة في الزهد والعبادة والجوع والسهر والعطش حتى غاب عقله، أو التهور في يعني الانقطاع بالعبادة حتى وصل إلى هذه المرحلة، ما غيب عقله أو أفناه عما سوى محبوبه، ولم يكن ذلك بذنب منه. هذا رأي شيخ الإسلام، كان معذورا غير معاقب عليه ما دام غير عاقل. الشيخ الآن تكلم على قاعدة عامة، هل تنطبق على هؤلاء أو لا تنطبق؟ الشيخ عندما تكلم عن بعض أفرادهم مثل التستري والبسطامي وابن أبي الحواري وما إثر عنهم من إلحاديات صريحة، قال لعله غلب عليه عقله، لعله غلب عليه كذا، فهذا الاعتذار هل هو تورع من شيخ الإسلام؟ أو كما أشار في مقام آخر أنه يرى أن هذه الروايات لم تثبت عنهم فمن الصعب أن نحكم عليه، لكن هذا يعترض عليه أنه حتى إذا ما ثبتت ينبغي أن يقال الحق فيما لو ثبتت، يقال إن ثبت هذا عنهم فهذا حرام قطعا وهو شرك، وإن لم يثبت فهو الغالب، لكن مع ذلك فإن الشيخ نجد أنه يدافع عن هؤلاء، فربما يعني أن للشيخ توجيه لم يصرح به أو صرح به وخفي علينا في الاعتذار لهؤلاء في وقوعهم في الإلحاديات، أو ربما ظن فعلا أنهم تكلموا في حال غيبة غير يعني مقصودة بسبب ما يعتريهم بما عملوه من أو ما توجهوا إليه من الانقطاع الشديد في العبادة والعزلة إلى آخره. فأقول ومع ذلك يبقى كلام الشيخ يشكل، والاعتذار عن مثل هؤلاء بهذا الشكل يشكل، إلا لو أن الشيخ افترض افتراضات وقال إن كانوا قالوا هذا عن اعتقاد وكذا وكذا فهذا كفر وباطل، وإن كانوا قالوه عن غير اعتقاد فربما يكون كذا وكذا إلى آخره. الشيخ لا يفصل في أغلب المقامات، ومع ذلك في بعض المقامات يقول بأن هذا كفر هذا القول، ثم يذهب يلتمس يعني لهؤلاء معاذير، يقول لعلهم قالوه عن كذا وعن كذا وعن كذا من الجهل أو احتمال العوارض التي ذكرها. نعم. وهنا وهذا كما يحكى أن رجلين كان أحدهما يحب الآخر، فوقع المحبوب في اليم فألقى الآخر نفسه خلفه فقال أنا وقعت فما الذي أوقعك؟ فقال غبت بك عني فظننت أنك أني. هذا كلام تمجه العقول حقيقة مهما كان افتراضه، إلا لو كان في حب الله عز وجل، ما في حب شخص آخر يقول غبت يعني غبت عني بك، يعني أمر فعلا مما لا يسوغ شرعا ولا يسوغ عقلا. نعم. فهذه الحال تعتري كثيرا من أهل المحبة والإرادة في جانب الحق وفي غير جانبه، وإن كان فيها نقص وخطأ فإنه يغيب بمحبوبه عن حبه وعن نفسه وبمذكوره عن ذكره. طبعا سيذكر المترادفات، محبوبه عن حبه ومذكوره، يعني يقصد بمحبوبه وهو الرب عز وجل عن حبه، وبمذكوره وهو الله عز وجل عن ذكر نفسه، وبمعروفه وهو الله عز وجل عن عرفان نفسه، ومشهوده وهو الله عز وجل عن شهود نفسه إلى آخره. نعم. وبمعروفه عن عرفانه وبمشهوده عن شهوده وبموجوده عن وجوده، فلا يشعر حينئذ بالتمييز ولا بوجوده، فقد يقول في هذه الحال أنا الحق أو سبحاني أو ما في الجبة إلا الله ونحو ذلك، وهو سكران بوجد المحبة الذي هو لذة وسرور بلا تمييز. نعم. الشيخ ناظر يعني كما ترون هو لا يسوق هذا، لا يرى أن هذا سائغ، بل بالعكس هذا كفر، لكن كأن الشيخ يقول أنه هناك طائفة من البشر بجهلهم وبسلوكهم مسالك العبادة على هذا النحو الذي يضيعون به عقولهم يحدث منهم هذا من غير قصد، فهل يحسب عليهم ذلك إذا قالوها في حال عدم وجود العقول لهم؟ هل هذا مما يؤاخذون عليها أو لا يؤاخذون؟ هو محل، هذا محل النزاع. أما أن يكون هذا كفر فلا شك أن هذا كفر، وأن تكون هذه المسالك خطأ، نعم هي مسالك خطأ، يعني التمييز بين الحق والباطل مطلوب من المسلم ما دام يعقل، فإذا خرج عن عقله بغير إرادته فهل يرد على ذهني مثل هذا الكلام؟ ما أظنه، أظن كما قال المثل كل أناء بما فيه ينضح. هل يعقل أن مسلم مؤمن على الفطرة السليمة على الدين الصحيح إذا اعتراه ما يعتريه من غياب عقله أن يتكلم بالكفر؟ ما أظنه.

خالقا مع الله تعالى الله عما يشركون. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني الذين شكوا أو يعني أخلوا بعقيدة عموم الإحسان من الله والحكمة، وهم طائفة من المتكلمين، ومنهم متكلمة الأشاعرة، فإنهم نفوا الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل، نفوا الحكمة والتعليل في أفعال الله، وترتب هذا أيضا على هذا وإن كان ليس هو السبب الرئيس إنكارهم للأسباب كذلك. نعم. وإذا كان كذلك فجميع الكائنات آيات له شاهدة دالة مظهرة لما هو مستحق له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وعن مقتضى أسمائه وصفاته خلق الكائنات، فإن الرحم شجنة من الرحمن، خلق الرحم وشق لها من اسمه، وهو الرازق ذو القوة المتين. قوله شجنة يعني مشتق، الرحم شجنة مشتقة من الرحمن، في بعض الألفاظ الحديث الرحمة الرحم شجنة من الله عز وجل، فالشجنة هي الاشتقاق. نعم ماشي. وهو الرازق ذو القوة المتين، يرزق من يشاء بغير حساب، وهو الهادي النصير، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وهو الحكيم العليم الرحيم الذي أظهر من آثار علمه وحكمته ورحمته ما لا يحصيه إلا هو، فهو رب العالمين، والعالمون ممتلئون بما فيهم من آثار أسمائه وصفاته، وكل شيء يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. من الناس من يدرك ما فيها من الدلالة والشهادة بالعلم والمعرفة، ومن خرق الله سمعه سمع تأويب الجبال والطير وعلم منطق الطير، فإذا فسر ظهوره وتجليه بهذا المعنى فهذا صحيح، ولكن لفظ الظهور والتجلي فيه إجمال كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وإذا قال القائل ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله لأنه ربه والرب متقدم على العبد، أو رأيت الله بعده لأنه آيته ودليله وشاهده والعلم بالمدلول بعد الدليل، أو رأيت الله فيه بمعنى ظهور آثار الصانع في صنعته فهذا صحيح، بل القرآن كله يبين هذا ويدل عليه، وهو دين المرسلين وسبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهو اعتقاد المسلمين أهل السنة والجماعة، ومن يدخل فيهم من أهل العلم والإيمان ذوي المعرفة واليقين أولياء الله المتقين. نعم سنت. في كل هذا الكلام أراد الشيخ أن يقرر الحقيقة، هي أن الله عز وجل معروف لدى جميع الخلق بربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن ذلك مقتضى الدين والفطرة، ومعرفة الله أمر بدهي فطري لا يحتاج إلى مزيد تكلف. وعلى هذا فإن من عرف الله ميز الله عن خلقه، ومن عرف الله بالفطرة ميز الله عن خلقه، وكذلك من عرف الله من خلال خلقه ميز الله عن خلقه، وهذا أمر يعني لا يشك فيه عاقل، وهو مقتضى الفطرة والعقل السليم والنصوص الشرع. التمييز بين الله والخلق من خلال النظر أمر واضح جدا بدهي، وبعض البدهيات تكون من قوتها قد تخفى على بعض من تعمى قلوبهم عن الحق، من وضوحها قد تعمى. فلذلك فإن هذا الكلام كله أراد به الشيخ أن يبين فساد مذهب أصحاب الحلول والاتحاد الذين مع ما قدر الله حق قدره ومعروفه حق معرفته، أراد أن يقرر فساد هذا المذهب من خلال النصوص الشرعية والعقل السليم والحكم السائدة عند البشر التي هي محل إجماع. ننتقل للأسئلة، كان هناك أسئلة. أبدأ بسؤال من الدرس الماضي عرض وكان ضاق عليه الوقت، وإن كان السؤال فيه شيء من الاضطراب لكني أقرأه. يقول أليس الأصل أن النصوص تؤخذ على ظاهرها؟ طبعا أنا ما أقرأه حسب يعني لغة الكاتب، يعني عنده أخطاء، ولتذكرني بأهمية عناية طلاب العلم باللغة نطقا وكتابة لغة والإملاء، فإنها من بل أهم وسيلة لفقه الشرع. فلا ينبغي طالب العلم مهما كان مستواه أن يتساهل في اللغة وفي الإملاء. يقول أن النصوص تؤخذ على ظهرها ما لم يصرفها صارف من قرينة وغيرها، نعم هذا هو الأصل. يقول ولكن الذي نراه هناك تفسير لبعض النصوص يأخذ على غير الظاهر النص، نحو قوله سبحانه وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، حيث فسرها بعضهم بأنها ليس معنى الأهون الأضعف. طيب، وإذا فسرها بعضهم كان ينبغي لك أن ترجع إلى التفسير الراجح، بل غير ذلك أي إلى آخره. وكذلك تفسير بعض طلبة العلم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فالبعض فسرها بأن المقصود ألا يطيل الصلاة سبحانه وإنما يتأنى في الصلاة ولو أطال الخطبة. لذلك قلت لكم يعني السؤال فيه اضطراب، أنا ما عرفت وجه السؤال ولا وجه الإشكال، فهل هذا مشيا على ما يسمى بالمجاز؟ لا، هذه التفسيرات ليست لا أدخل لها بالمجاز، وأرجو من الكاتب أن يرجع إلى التفسيرات الصحيحة لهذه النصوص. أما تفسير الحديث فهو ظاهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن من فقه الرجل أن يطيل الصلاة في حدود السنة. طالت الصلاة لا بد أن تكون مقيدة بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم نقل لنا وصف صلاته، إنسان إذا صلى لنفسه في قيام الليل له أن يطيل ما شاء، وإذا صلى بغيره يطيل طال نسبيه، ليست كصلاته لنفسه. وقصر الخطبة لا شك أيضا أنه من علامات فقه الرجل بدون تأويلات وبدون تفسيرات ولا لجوء إلى ما ذكره الكاتب عن بعض الناس أنهم قالوا كذا أو قالوا كذا. فهذا الحديث نصه ظاهر، معناه ظاهر ولا إشكال فيه. إن تأوله بعض الناس بتأولات أخرى فهذه تأولات ليست محسوبة على المنهج العام للسلف في تفسير النصوص. هذا مطلب ولا مانع أني أقرأه لأن فيه فائدة أو في التنبيه عليه فائدة. يقول لو تكرمت أن تكتب للناس رسالة عند عن الأشخاص قديما وحديثا ممن يظن أنهم من المسلمين أو من أهل السنة والجماعة حتى يعلم بهم الناس. على الحال ما أدري قصده أهل الخير أو قصده أهل الأهواء، أهل السنة أو قصده أهل الأهواء، لكن ما أرى أن تتوجه همة أحد من طلاب العلم إلى مثل هذا بخصوصه. يعني لا ينبغي طالب العلم أن يكون همه أن يشهر أحد بهذه الطريقة، أن يشهر بأحد بهذه الطريقة. أهل السنة والجماعة أئمتهم الله عز وجل يرفع قدرهم ويضع في قلوب العباد حبهم واعتبارهم بدون ما نسلك الأساليب التي عليها الأحزاب والفرق وغيرها ممن يسلكون مسلك يعني الدعاية في لغة المعاصرين. طالب العلم إذا ما كانت سمعته بعلمه وبالنفع انتفاع الأمة منه فلا ينبغي أن نصنع له هالة إعلامية نتصنعها بتكلف، وهذا مو مسلك شرعي ولا صحيح ولا يجوز. فالمعهود عقلا وشرعا خاصة في أهل السنة أن من كان فيه خير ونفع للأمة والإسلام والمسلمين في تقرير السنة فإن الله يرفع قدره بدون ما نتكلف له ذلك. وكذلك العكس، كوننا يعني نتصيد أو نتقصد أهل الهواء والبدع بأسمائهم ثم نشهر بهم بطريقة غير يعني بطريقة تخالف المنهج الشرعي فإن هذا سيؤدي إلى التعاطف معهم والاستفزازهم وليس هو منهج شرعي. وما دمنا نستطيع أن نعالج أخطاء الذين يقعون في الأخطاء بغير التشهير بأسمائهم فهذا أولى وأسلم، إلا في حالات ضرورة يقدرها العلماء الكبار. يقول ذكرت بأن صاحب البدعة دائما لا يوفق للتوبة وإن كان يبقى عنده الرأس من أفكاره، وإن تاب يبقى عنده الرأس من أفكاره التي كان عليها، هل نعتبر هذا قاعدة عامة؟ نعم، القاعدة العامة أن صاحب البدعة غالبا لا يوفق للتوبة إذا صر على بدعته، إذا صر على بدعته وقام عليه قامت عليه الحجة وبين له الدليل، فإنه لا يوفق للتوبة. وذكرت السبب في ذلك، أسباب كثيرة، لكن السبب البين الظاهر أن صاحب البدعة الله عز وجل يبتليه بأن يحسن له الشيطان بدعته ويظن أنها الحق. فهل تتوقعون من إنسان يظن أنه على الحق أن يتوب من الحق؟ فلذلك ما يوفق. هذا شيء. الشيء الآخر أن نتكلم عن صاحب البدعة، يعني صاحب البدعة المؤصل المقيم على بدعته المصر على بدعته. أما المبتدع التابع المبتدع العامي المبتدع الجاهل فقد يتوب، لأنه جاهل لا يدري أنه مبتدع، فإذا عرف أنه مبتدع قد يتوب. القصة صاحب البدعة الذي يصر على بدعته ويعلنها فإنه قل أن يوفق. التوادي قاعدة، قاعدة حتى بالاستقراء التاريخي. هل سمعتم بفرقة انتقلت إلى السنة؟ سمعتم بها في مدار التاريخ؟ اللي يسمع الفرقة يعطينا خبر، هذا يفيدنا. ما أعرف فرقة من التي قامت في تاريخ الأمة إلى يومنا هذا رجعت إلى السنة. أما الأشخاص فنعم، قد يكون منهم من يرجع إلى البدعة لكن نادر وقليل. ولذلك الذين تابوا من البدعة يعدون من ملايين البشر، يعدون أعداد قليلة جدا على مدى التاريخ ممن سمعنا بهم أو كتب أو سطر أسماءهم التاريخ. أما قوله أن تاب يبقى عنده رواسب من أفكاره التي كان عليها، هذا هو الغالب. نعم، هذا القاعدة، لكن للقاعدة استثناءات. أما من عرفناهم ممن كانوا على بدع ثم تابوا منها فلا أعرف أن أحدا منهم سلم من أوضار البدعة التي كان عليها، إلا البدع الصغار البدع الجزئية. أما البدع المناهج نسميه مثلا بدعة المعتزلة، بدعة المعتزلة، بدعة الخوارج، بدعة المرجئة، بدعة الجهمية وهكذا، بدعة الأشاعرة والماتريدية. فالذين كانوا على مناهج أهل البدع ثم رجعوا إلى السنة يندر أن يكون منهم من يسلم من غوائل الخلفيات السابقة، إلا القليل. القليل موجود، لكن كما يقال النادر لا حكم له. تبقى القاعدة على العموم، وكل قاعدة لها استثناءات. حتى القواعد الكونية التي جعل الله عز وجل سنن كونية، الله عز وجل أحيانا يجعل في خلقها معجزات. يقول في قول حديث النواس بن سمعان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى الله لن يرى ربه حتى يموت. هل يشمل هذا الرؤية المنامية؟ أقول لا، لا يشمل الرؤية المنامية، لأن الله عز وجل لا يرى على الحقيقة، على الحقيقة لا في المنام ولا في اليقظة. لكن الأحلام في المنام ليست حقيقة، الأحلام في المنام ليست حقيقة، وهي أشبه بالخيالات. فكما يتخيل الإنسان أحيانا إذا سمع بأسماء الله وصفاته يتخيل صفات الرب عز وجل، فكذلك في المنام قد يتخيل أنه رأى ربه، وهذا أمر ليس هو رؤية. أمثال تضرب للعباد، فإذا أحد قال إني رأيت ربي في المنام ما نستطيع أن نقول تكذب، لأنه رأى شيئا لكن ليس هو ربه، هو رأى شيئا يظنه ربه وليس هو ربه، ليس هو الرب سبحانه على الحقيقة. أما أن يرى الإنسان في منامه أنه رأى الله فنعم، لأنه أحلام، قد تكون أضغاف أحلام وقد تكون رؤى صادقة، بمعنى أنها أمثال ضربت للإنسان لفائدة له لعله يتعظ، يعني يزداد خيرا إن كان على خير أو يكف عن شر إن كان على شر. ولذلك إذا رأى أحد ربه فليعلم أن هذه موعظة، ينبغي يتنبه لنفسه، يتنبه ليتفقد حاله. كثير من الناس يبدو لهم أنهم رأوا ربهم في المنام. ما أحد منكم بدا له يوما أنه رأى؟ طيب ليست رؤية حقيقية، هي منام، حلم، مثل ما يتخيل في يقظته يأتي حلم في منامه. ما أحد منكم رأى مثل ذلك؟ طيب هل علي حرج إذا قلت أنا رأيت؟ أنا رأيت مرة كأني رأيت ربي، ومجرد ما قمت من النوم عرفت أني ما رأيت ربي على الحقيقة، ما رأيت ربي، رأيت شيئا في المنام. أنا إلى الآن أتخيل الذي رأيت في المنام، لكن ليس هو الله عز وجل؟ تعالى الله، خيالات أوهام. فلذلك يقول، لأن أنا أكدت على المسألة لأن يكثر فيها الخوض بين طلاب العلم، بعضهم يقول أبدا لا يمكن أحد يرى ربه في المنام. طيب إذا جاءك وقال رأيته وصادق تقول تكذب، تعطيك كف؟ هذه مسألة ما لها علاقة بالرؤية العينية أبدا. رؤية المنام أحلام، والأحلام لا حجر لها، الروح ترى الخيال والخبال والحق والباطل، لكنها لا يمكن أن تكون رؤية حقيقية لله عز وجل أبدا. يعني رؤية على الحقيقة الكيفية لا يمكن أن تكون. حتى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤى الأنبياء حق، النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي البارحة على أحسن صورة، نكرة مثل له على أحسن صورة، تمثيل مثل ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الحق لربه من رؤية الناس. نعم إيه نعم، الوقت طالنا، إذن نترك بقية الأسئلة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.